شيخ عبد الله حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة رمز اسمه بالحر في تويتر، يقول: في سفرنا أنا وبعض الإخوة إلى مكة نحرص أن نصلي قيام الليل في المسجد الحرام من أجل مضاعفة الصلاة، فهل هذا أفضل أم الصلاة في الفندق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وحيي الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والقبول، ويسدد الخطى ويوفقنا جميعا للصواب. جميل أن يحرص الإنسان على النوافل في الجملة، لكن من المعلوم أن النوافل إذا كانت من ذوات ما تسمى بالرواتب فإنه لا يشرع أداؤها بالنسبة للمسافر، لأن الأصل في المسافر أنه يصلي الصلاة مقصورة، لأن السائل ذكر أنهم في مكة وهؤلاء يصلون مع إمام الحرم فهم لا يقصرون، فيصلون القيام كما يصلون غيره، لأن النوافل بالنسبة للمسافر، النوافل ما عدا سنن الرواتب فإنها مشروعة للمسافر كغير المسافر. وكونهم يؤدون صلاة القيام، يعني صلاة قيام الليل وليس القيام المعروف في رمضان، يؤدون في الحرم رجاء الثواب، فنرجو الله عز وجل أن يثيبهم على قدر نيتهم، وإن كانت المضاعفة الواردة في الحديث يحملها أكثر العلماء على مضاعفة الفرض، وفضل الله واسع وليس ثم ما يمنع من أن تكون المضاعفة للفرض والنفل. على أن الصلاة في الفندق، والفندق كما هو معلوم داخل حدود الحرم، وجمع من العلماء يرون أن مضاعفة العمل، مضاعفة الثواب بالنسبة للصلاة في مكة ليست خاصة بالمسجد، وإنما هي عامة لكل ما هو داخل حدود الحرم، فهي مسألة على حال اجتهادية، وفضل الله واسع. الحمد لله، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخت أسماء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة حول العمرة. نعم تفضل. السؤال الأول، إن أختي كانت تعتمر يعني عدة عمرات، ما تتذكر كم واحدة، بس كان التقصير ما كانت تلم شعرها كله وتقصر، تجيبه على الجنب فتقصر شيء بسيط، طبعا جهل منها ما تعرف. هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا عن نفسي يعني كنت أجهل صراحة أمور العمرة، فكنت أحيانا يعني أصوف من غير طهارة، وآخر مرة يعني كان علي العذر الشرعي، وبعدها تزوجت، فأبغى أعرف الحكم الحين كيف أتحلل من عمرتي وكيف أجدد العقد والأمور هذه كلها. تحتاج شيخنا إلى واضح سؤالها؟ لا لا واضح. طيب السؤال الثالث يا أسماء. السؤال الثالث، ما حكم الحرمة اللي اعتمرت بدون تقصير عدة عمرات، كيف تتحلل منهم؟ طيب نفس السؤال الأول يعني. إيه، وإذا كان عليها فدية، فوالله حنا فدية صراحة بحثات أو هذا ما نقدر عليه، فهل يجزي الصيام؟ طيب سمعنا الجواب إن شاء الله يا أسماء، الله يعطيك العافية. السؤال الأول، شيخ تقول إن أختها اعتمرت عدة عمرات وكانت تقصر شعرها، لكن ما تلم شعرها كله وإنما تأخذ من بعضه، فهل عليها شيء؟ الأصل أن المرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملها وقل، يعني في حدود سنتين أو قريب من هذا، وتأخذ من أطرافه كله، لكن أن الأخت قد أخذت من بعضه، وهناك جمع من العلماء يرون الاكتفاء بالأخذ من البعض، فأرجو أن لا يكون عليها شيء، لكن عليها أن تلاحظ ذلك في المستقبل، وأما ما مضى فيغفر الله لنا ولها فيه. أحسن لكم. هي تقول أسماء أنها اعتمرت أيضا كم عمره، وكان عندها جهل ببعض أحكام العمرة، حتى أنها كانت ربما تطوف على غير طهارة أو حتى أثناء العذر الشرعي. تقول مجموعة من العمرات والآن تزوجت، وهي الآن تعيش في حيرة، يعني هل عقدها في مشكلة، عمرها فيها مشكلة؟ هو مسألة اشتراط الطهارة هذه مسألة وقع الخلاف فيها بالنسبة للحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر وهو ما ذكرته في إحدى عمرها وأنها كانت عليها العادة الشهرية، فلا شك أنها أخطأت خطأ كبيرا، ثم هي ذكرت الآن أنها قد تزوجت، ويفهم من هذا أنها ترى أنه قد عقد عليها وهي في الإحرام، ومن المعلوم أن المحرمة لا يصح عقد نكاحها، فاحتياطا في هذا عليها أن تعيد العقد، وإعادة العقد مسألة غاية في السهولة، كل أمر أن يأتي وليها سواء الذي زوجها أو ولي آخر يقوم مقامه إن كان قد فقد قد توفي، أو هو ينيب غيره ويقول لزوجها زوجتك، ويقول الزوج قبلت، ويكون بحضور شاهدين، ولا حاجة إلى عقد ولا يعني إلى كتابة العقد ولا إلى مهر ولا إلى شيء من هذا، يعني خلال دقيقة أو دقيقتين يتم تجديد العقد، وهذا أمر هو أحوط وهو غاية في السهولة. لكن هل عليها شيء من الكفارات؟ لا تقول ما نقدر على شيء، يعني إلا الصوم. بالنسبة للإحرام له محظورات، تكون ارتكبت المحظورات، ويبدو أن المحظورات التي ارتكبتها يعني قبل عقد نكاحها، فهنا يكفي في هذه المحظورات في كل جنس محظور إطعام 6 مساكين، لأن الفدية في ارتكاب المحظور هي فدية تخييرية بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ويخطئ بعض المفتين حينما يتعجلون إذا سئلوا عن مثل ذلك، فيقول للسائل عليك دم، والدم هو الأصعب، فيظن السائل أن الدم واجب عليه، مع أن فدية الأذى، لأن فدية ارتكاب المحظور تسمى فدية أذى، فدية الأذى تخييرية، وعليه أن يختار له الأرفق، يقول عليك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، فيجعل الذبح اللي هو الأشد يجعله هو الأخير حتى لا يوهم السائل بأن الذبح واجب عليه. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. سؤال الثالث شيخ هو قريب من سؤال الأول، لكن الأول تقول أنها تقصر بعض شعرها، هذه تقول تعتمر بدون تقصير، وكم عمره تقريبا؟ هذه تركت واجبا من واجبات العمرة، وفي ترك الواجب دم، هنا ليس تخيير كما في كفارة الأذى، لا، هنا فدية، وهي تركت واجب لأن التقصير واجب من واجبات العمرة، فعليها عن كل عمرة لم تقصر فيها أن تذبح دما، وهي ذكرت أن هذا يصعب عليها، فإذا تصوم عن كل تقصير تركته، يعني عن فدية التقصير تصوم 10 أيام. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا من بريدة الأخ علي. علي أرون، مرحبا، حياك الله. الله يحييك يا هلا، مرحبا، تفضل. الله يحفظك، عندك سؤال؟ لا، الله تفضل. لا انت الشيخ موجود يا شيخ؟ اسمعك الله يحفظك. مساك الله خير يا شيخ. اهلا وسهلا الله يحييك ويحفظك. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا فيه. اللهم امين. لا انت يا شيخ انا حجمت قبل اسبوعين تقريبا. نعم. واعلم ان الوالده لا ترضى هذا، ولكن انا ارى ان هذا خير لي باذن الله ان علاج وهكذا، ولكن فعلته من دون علمها لكي لا عشان يعني ما تدري وعشان ما تزعل. ولكن يوم دخلت عليها وانا حاجم كانها دعت علي وكذا حاله غضب زعلت. اي زعلت، فما ادري هل طيب. ما ادري ايش اسوي. اولا جزاك الله خيرا في برك بها ومراعاتك لمعارها، فهذا امر حسن، وهي ما ابت ان تحجم لا شفقه عليك، وكونك حجمت وهي لم تعلم هذا لا شيء فيما، لانه لا يلزم ان تطاع في مثل هذا، لان هذا لا يضرها ولا ينفعها. لكن جميل أنك أخفيت عنها أمر الحجامة، ويبدو أنها قد علمت بذلك بعدما رجعت ودعت عليك. هي لا شك أنها أخطأت في دعوتها عليك، والإنسان منهي أن يدعو على نفسه أو على ماله أو على ولده، وهي قد دعت على ولدها فهي أخطأت في هذا، وعليها أن تدعو لولدها ولا تدعو عليه، وأنت إن شاء الله ليس عليك شيء. الحمد لله، شكرا لك خويا علي الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخ عبد الله حفظكم الله، السؤال عبر تويتر يقول مرسله: إمام مسجد وجد محفظة فيها مبالغ مالية وبطاقات، وبعد الصلاة سأل المصلين عن صاحبها، فهل يعتبر هذا من إنشاد الضالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، وقال: من أنشد ضالة فلا رد الله عليه ضالته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بل أمر الناس أن يقولوا: لا رد الله عليك ضالتك. والإخبار بوجود مثل هذا هو له شبه صحيح، ليس من إنشاد الضالة، والإنسان الآن المنشد لضالته هو يبحث عن مصلحة لنفسه، بينما الإمام يبحث عن مصلحة لغيره، فالأمر يختلف. لكن مع ذلك فهو ينبغي تجنبه، وفي مثل هذه الحالات ممكن أن يوضع إعلان خارج المسجد، باب المسجد أو على حائطه، ويتحقق بذلك الغرض. ونرجو الله عز وجل أن يغفر لهذا الإمام ولغيره، لأنه محسن ويبدو أنه أخطأ في إحسانه. أحسن الله لكم شيخنا. معنا من المدينة أخ طارق. الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. عندي سؤالين. السؤال الأول: جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. بس نبغى الشيخ يوضح لنا داخلة الإزار إيش المقصود فيها. هو يعني المراد أنه يأخذ الإزار ويضرب به على الفراش وعلى اللحاف، مخافة أن تكون حشرات قد جاءت إلى هذا الفراش قبل أن يأوي إليه فتقوم بلدغه، تقوم بإيذائه، فهو من باب الاحتياط في هذا. يا شيخ يعني يأخذ إزار يعني ثوب من ثيابه، يعني ثوب وما يقوم مقامه، ليس بالضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ييسر الأمر، لأن الإزار متحقق بالنسبة للإنسان وهو قريب منه يعني. الله يجزاكم خير. السؤال الثاني يا شيخ: تعلمون الآن مع التعليم عن بعد للطلاب، ويكون وقته يا شيخ من تقريبا من الساعة 3 قبل العصر إلى الساعة 8 بعد العشاء، ما حكم ترك صلاة الجماعة في وقته بالنسبة للطلاب والمعلمين؟ ونريد نصيحة يا شيخنا بالنسبة للطلاب والمعلمين أولياء الأمور في الوضع الراهن أو الوضع الراهن مع التعليم عن بعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الجائحة وأن يرفع عن هذه البلاد خاصة وعن بلاد المسلمين عامة وعن العالم كله. والتعليم عن بعد هو أمر دعت إليه الضرورة، لأن الجهة المختصة بين أمرين، إما تفتح مجالا للتعليم أو أن تجبر الناس على أن يأتوا للمدارس. ولا شك أن عدم التعليم له انعكاسات سلبية، ومجيء الطلاب إلى المدارس ربما أدى إلى انتشار هذه الجائحة. فوجد أنه الحل الممكن، وينبغي على أولياء الأمور من الآباء والأمهات وكبار الإخوة والأخوات أن يكونوا عونا للمعلمين في هذا الجانب، لأن الطلاب ولا سيما في المراحل الابتدائية هم في حاجة إلى متابعة، لا بد من المتابعة. ولا شك أن هذا سوف يثقل كاهل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات الكبار، لكنهم مأجورون في هذا. أما ما يتعلق بالنسبة للصلاة، فأما الصلاة التي تجمع مع غيرها كالمغرب والعشاء فإنه ينوى التأخير، أن تصلى المغرب وتجمع مع العشاء جمع تأخير، وهذه حاجة، ومن المعلوم أن الجمع لأجل الحاجة مشروع. وأما بالنسبة للوقت الذي لا يجمع مع غيره فهذا لا بد أن تؤدى الصلاة ما في أول الوقت ولو تؤخر لدقائق، أو في أثناء الوقت إن تيسر، أو عند أواخر الوقت وقبل نهايته، فلا بد أن يراعى هذا الجانب. أحسن الله لكم شيخ، شكرا لك يا طارق. معنا عبد الله من الجوف. الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. سؤال النور السرور، حياك الله عبد الله تفضل. عندي سؤال للشيخ بس واحد. تفضل. سؤالي هو عن طالب العلم، هل طالب علم يؤجر في الآخرة؟ يعني مثلا طالب علم اللي ما هو اللي ما يدرس يعني الإسلاميات، يعني يدرس العلوم الدنيوية مثل الطب والهندسة وهذا الآخرة، هل يؤجر عليها ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطلب العلم من أفضل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي الحديث الآخر: كفضل القمر على سائر الكواكب. ولا شك أن العلوم جميعا يؤجر صاحبها، صحيح أن العلم الشرعي يأتي في المقدمة، لكن العلوم الأخرى كالطب والهندسة وأمور الاقتصاد وأمور التقنية بمختلف أشكالها، لا شك أن الأمة في حاجة ماسة إليها، ولا غنى للأمة عن ذلك. فمن درس الطب أو الهندسة أو سائر العلوم فهو مأجور إن شاء الله، متى أحسن نيته وقصد بذلك نفع دينه وأمته ونفسه. لأن لا نقول أن الإنسان يتجرد عن نفع نفسه، فالبشر بشر والإنسان يبحث عما يعود عليه بالنفع. فنبشر كل طالب علم أيا كان تخصصه أنه مأجور وأجره عظيم بقدر نفعه لأمته. أحسن الله لكم شيخ عبد الله. طيب، من الأسئلة التي وصلت شيخ عبد الله هذا السؤال يقول: هل ترتيل الأحاديث على جماعة المسجد من السنة، وهل تنصحون بذلك أم لا؟ هو أمر جرت به العادة في الماضي قديما، لما كنا صغار وكنا نحضر إلى المسجد نجد أن الأئمة يقومون غفر الله لهم بمحاولة ترتيل الأحاديث وبصوت فيه شيء من التنغيم لأجل أن يشد السامع، لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا من السنة، هذا من العادات. لكن إذا كان يراغب الناس ويكون فيه التشجيع فأرجو أن يثاب فاعله على قدر نيته. جميل، أحسن الله عليكم. معنا من الخميس من شطرة أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية شيخ، جزاك الله خير. وإياك وجميع السامعين. آمين الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، من يوم جاء المرض هذا ومنعت المساجد من الناس بالصلاة، وبعد ما رجعت إلى حد الآن أنا لم أصلح المسجد علشان المرض هذا، هل علي إثم؟ أولا ينبغي أن يلاحظ أن الأصل أن الصلاة تؤدى في المساجد، خاصة بالنسبة للرجال، فالصلاة في المسجد واجبة، ولكن الدولة ارتعت في فترة من الفترات أن تمنع الصلاة في المساجد أو أن توقف لاعتبارات خاصة، لأن المرض كان على أشده، وكان الاجتماع في المساجد ربما يكون من العوامل التي تؤدي إلى انتشار العدوى. ولما أن المرض تراجع وضعت قواعد معينة للصلاة في المسجد، فالشخص الذي ليست لديه موانع صحية ينبغي له أن يصلي في المسجد، أما الذي لديه ظروف صحية أو كبر سن أو لديه تخوف شديد فيرجى أنه إذا صلى في بيته أن يحصل له ثواب الصلاة في المسجد، لأنه ما منعه عن المسجد إلا مانع له اعتباره. عبد الله جار كذا. نعم. شو تقول السؤال إيش؟ السؤال الثاني، عندي جار لي مودي شوية، وبعدين حتى كان هنا مودي وعلي شد وترك البيت وحطي ناس برضه موديني، هل يجوز أدي عليه شيخ الله يجزاه خير؟ أولا الإحسان إلى الجار من الأمور المهمة، وأذاء الجار مسألة خطيرة، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، في لفظ آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فالجار ينبغي أن يحسن إليه، ولا شك أن جارك قد أخطأ، لكنك ينبغي أن تدعو له بالهداية ولا أن تدعو عليه، لأن دعاءك عليه يضره ولا ينفعك، تدعو له ودعاءك له ينفعك وينفعه. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، شكرا لك يا أخي عبد الله من خمس مشيط. أيضا من الأسئلة شيخ عبد الله، هذا سؤال يقول صاحبه، هل يصح الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم إن ما هو بضعة منك على عدم الوضوء من مس الذكر؟ هذا حديث اشتهر بحديث طلق بن علي، لما سأله عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، وقد استدل به القائلون أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ويعارضه حديث آخر وهو حديث بصرة الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي بعض الألفاظ من مس فرجه فليتوضأ، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، قول أن مس الذكر والفرج كذلك بالنسبة للمرأة ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، استنادا إلى حديث بصر أو بصرة وما شبهه من الأحاديث، وقول بأنه لا ينقض الوضوء على الإطلاق سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة استنادا إلى حديث طلق بن علي، وذهب جمع من العلماء ولعله الأقرب أن المس إن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وهذا هو الأقرب. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا من جزان الأخ عبد الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسي عليكم بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا. عندي سؤالين. الأول، عندي السؤال الأول، شخص جاء وشخصين يصلون جماعة، اثنين يصلون جماعة، دخل وهم في الركوع فسحب المأموم، ما حكم ذلك؟ سحبوه في حالة الركوع على كان يرجع له وراء ليركع معه، ما حكم ذلك؟ والناس يعني في يعني مكتمين إلى أسر، بعضهم يعني ممكن يعلم بالواجب اللي يفعله يجي فيكون على يمين المأموم فيركع معهم عشان يدرك الركعة، والبعض يختلف اما يوقف يقعد واقف. طيب عبد الله تسمع جواب الشيخ عبد الله اسمع جواب الشيخ. هو مطلوب من الانسان ان يكون الامام في الامام والمأمومين في الخلف، لكن لو صلوا الى جانبه فالصلاة صحيحة، هذا خلاف السنة لكن خلاف الصلاة صحيحة. وكان ينبغي على هذا ان يقول لهذا الشخص لعلك تتأخر حتى نقف سويا خلف الامام، لان احيانا السحب ربما يكون هذا المسحوب لا يتنبه الى الغرض. وعلى الانسان ان اذا سحب ان يستجيب يلين في يد صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لينوا في يد اصحابكم. راتع يعني مو واقف، هو راتع يعني على الركوع. ايوه حتى في الركوع من السهل ان يتاخر، لكن لو انه جاء وصلى الى جانبه الصلاه صحيحه. سؤالك الثاني عبد الله. السؤال الثاني، شخص أدرك صلاة العصر مع الجماعة، صلى مع الجماعة وانتهت صلاة الجماعة، جاء شخص متأخر يصلي العصر، أقام الصلاة ويصلي العصر، هذا قام من المسجد وانضم إلى هذا الشخص ليكتبوا أجر الجماعة، ما حكم ذلك؟ لأنه وقت بعد صلاة العصر نهي، فما ندري في هذا. صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قد فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد الصحابة وصلى معه. وقد جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في بعد صلاة الفجر، وما بعد صلاة الفجر هو وقت أيضا وقت نهي، فالأمر عام لوقت النهي ولغيره. ومن المعلوم أن العلماء قد اجتهدوا بالنسبة لوقت النهي هل يصلى فيه أم لا، فمن العلماء من يرى أنه لا يصلى فيه حتى صلاة ذوات الأسباب اللهم إلا قضاء الفرائض، ومنهم من قال أنه تصلى فيه ذوات الأسباب، وكون الإنسان يصف مع صاحبه ليكسبه فضل الجماعة هذا يعتبر من الأسباب. شكرا لك عبد الله يعطيك العافيه. معنا الاخ ابو فيصل. يا هلا والله حبيبي. مرحبتين حياك الله ابو فيصل، تفضل. ذات فضل حبيبي. انا عندي سؤالين. السؤال الاول، الوالده كان عندها ذهب وباعت الذهب كله وطلعت منه جزء من الصدقه. طيب هذا السؤال. ايه هذا السؤال. والصدقه والذهب لسه ما بعته، هي تقول مثلا بيعوا بعدين، بس خصصت جزء منه للصدقه. تمام. هل صدقه او زكاه؟ زكاه يا ابو فيصل. هل عليه زكاه او لا؟ بس لانه هو للصدقات بس سوى منبع. يعني هي خصصته، يعني انت تسال عن هذا القسم الذي رفعته ليكون صدقه. نعم، ما دام انها حددته وأخرجته من ملكها وأصبح هذا ليس داخلا تحت ملكها فمثل هذا لا زكاة فيه. طيب الله يحفظك. السؤال الثاني، شخص أعطاك مبلغ، طبعا أنك يعني احفظه عندك، وجتك شغلة واستفدت يعني من المبلغ وكسبت من وراء هالمبلغ. طيب ثم رجعته ورجعت الأراس ماله، فهل الموضوع هذا جائز يعني؟ والأرباح اللي هي لي أنا صافي شخصيا ولا لازم تقاسمها مع الرجال؟ يعني هو أودعك وديعة. إيه أعطاني مبلغ. طيب. نعم لحفظه، هذا يسمى وديعة. الوديعة ليس لك أن تتصرف فيها إلا بإذن المودع، فإذا تصرفت بغير إذنه فما حصلت عليه من كسب فإنه لصاحب الوديعة وليس لك. آه. طيب السؤال، لأنه أنا لو صار في خسارة أو صار في مشكلة أنا اللي راح أتحملها، هو ماله دخل. أصلاً لا يجوز لك أن تتصرف فيه أصلاً، هو وضعه عندك للحفظ، إلا لو أذن لك، لو قال إن احتجت أن تتصرف فيه فأنت حر في هذه الحالة التصرف وربح يكون لك. الله يعطيك العافيه. شكرا شكرا لك ابو فيصل، الله يعطيك العافيه. من الاسئله الشيخ عبد الله حفظكم الله، هذا السؤال، من أحد الإخوة يقول ما حكم تنفيذ الوصية إذا فيها ضرر على الورثة؟ في الأصل في الوصية أنه يجب تنفيذها كهذا كقاعدة عامة، لكن أيضا في الوصية الوصية منصوص فيها لا يكون فيها ضرر غير مضار، نص على ذلك بعد ذكر من قولهم بعد وصية يوصي بها أو دين على حسب الصيغ الواردة في الآيات، فورد فيها النص على عدم الضرر، فلا يجوز للإنسان أن يوصي بقصد إضراره بورثته، وإذا أوصى بقصد الإضرار فإن وصيته باطلة، بل حتى لو كان في الثلث من المعلوم أن الإنسان له أن يوصي بالثلث ولو لم يرضى ورثته، لكن لو كان قصده من الإيصاء بالثلث مضارة الورثة، لأن قال سيرثني إخواني أو أعمامي أنا سأوصي بالثلث على الأقل تقليل ما يأخذون، فيذهب جمع من العلماء إلى عدم صحة هذه الوصية وأنها تلغو، وقد تكلم عن ذلك الإمام الشوكاني في الجزء العاشر في كتاب الفتاوى وبسط القول في هذه المسألة بخصوصها، ورجح القول بأن الوصية بالثلث حتى ولو كان ذلك جائزا في أصله ما دام أنه قصد منها أضرار فإنها تكون باطلة. نعم أحسن الله إليكم شيخ. معنا من جدة الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا بس عندي سؤال واحد لو سمحت. تفضل. الله يخليك. أنا عندي بعض المشاكل الأسرية شوية بين الوالدة وزوجتي، وفصلت عنهم يعني فصلت كل واحدة قاعدة في بلد، بس الوالدة الآن بنحاول نرضيها بكل الطرق، يعني وصلت أننا بست رجليها وبست إيديها بحاول أرضيها بكل الطرق، وصلت كل الناس له، هي الآن مصرة بس على الطلاق، مصرة أن أنا أطلق زوجتي وبس، مع العلم أن أنا عندي 3 أطفال وأنا ما أعرف والله أعمل إيه. عليك أن تقيم توازنا بين أمك وزوجتك، فالأم لها حق البر والزوجة لها حق حسن الصحبة، فينبغي ألا تميل إلى واحدة ضد الأخرى، وأن تقيم التوازن قدر ما تستطيع بين أمك وزوجتك، وإن شاء الله ستوفق إلى هذا بحسن نيتك ودعائك الله عز وجل أن يوفقك في هذا. وأما أن تقوم بتطليق زوجتك استجابة لطلب أمك دون سبب وجيه فهذا لا يجوز، عليك أن تحافظ على زوجتك وأن تحافظ على أولادك، ومع ذلك ترضي أمك قدر ما تستطيع، لكنك لا تضر بزوجتك لإرضاء أمك التي لها موقف ليس له مبرر. أحسن الله عليكم شيخ. شكرا لك أخي محمد، راتك العافية. معنا مين؟ أحمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساء الخير. عندي سؤالين بس للشيخ. تفضل اسمك الشيخ. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، هل يجوز ترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء؟ هذا هو الرياء، ترك العمل الصالح خوفا من الرياء هو ضرب من أضرب الرياء، وهذا من تزيين الشيطان، فلا يجوز للإنسان أن يترك العمل الصالح خوفا من الرياء، وإنما يحسن نيته ويقصد بعمله وجه الله. رسالة ثاني. تفضل. ألو. إيه تفضل. تسلم. السؤال الثاني، هل يثاب العاصي على أعمال الخير من نوافل ووتر وقراءة القرآن؟ كل يعصي وليس هناك معصوم، والإنسان يثاب على قدر عمله ويعاقب على قدر عمله، فليس ثم ارتباط بين المعاصي وبين الطاعات، يثاب الإنسان على الطاعة ويعاقب على المعصية. شكرا لك يا أحمد، الله يعطيك العافية وأحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من جدة الأم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضل. الأول. الأول أنا عندي مال أديته مستثمر يقول بيستثمر لنا هو. ويعني لنا تقريبا الحين سنة. وذكيته السنة اللي قبل ما أديه الفلوس. وهل الحين يعني يصير ان علي زكاة يعني اذا حال عليه الحول مره ثانيه؟ وما ادري عن ما اداني منها لا ارباح ولا سلمنا فيه ولا شيء. هل الرجل متلاعب؟ لا والله ما ادري يعني لين الحين ما نعرف عن الشيء. لكن اذا كنت يعني لا تعرفون شيئا فانتظري حتى يعطيك المال وقومي بتزكيته عن السنوات كلها. لكن لو كان أنه متلاعب أو أن هذا المال قد ذهب من عنده فصار فقيرا فإنك لا تزكين إلا إذا استلمت المال لسنة واحدة. جزاك الله خير يا شيخ. يعني الحين ما أزكي لين يديني أربعة. ما دام أنك لا تعرفين متلاعب وغير متلاعب والأصل أنه غير متلاعب وأنت الآن تخشين أن يكون متلاعبا تنتظري حتى تستلم المبلغ وزكيه عن السنوات كلها. ولعلك تلاحظين الفرق بينما إذا علمتم مماطلته أو فقره فلا تزكين إلا عن سنة واحدة عند الاستلام، وبين إذا كنت لا تعلمين عن حاله سوءا فإنك تزكين عن السنوات كلها، لكن لا مانع أن تؤجل ذلك إلى حين الاستلام. جزاك الله خير. طيب يا شيخ السؤال الثاني، عندنا ملابس جيدة يعني بحالة جيدة يعني ما تلبس إلا مرة مرتين فيعني مستغنين عنها، علينا إثم إن لو إن يعني مستغنين عنها وودينها جمعيات أو ليس هذا لكم ثواب إن شاء الله، أنتم بذلك تحسنون إلى الآخرين الذين هم في أمس الحاجة إلى مثل ذلك. لكن المهم أن تكون هذه الثياب نظيفة وعلى نحو جيد. هي نظيفة وجيدة بس أنا نستغني عنها بنية أننا مستغنين، يعني مو أننا بنية نصدق لها صدقة لها. أي ما كان إن شاء الله على حسب نيتكم، ونو بذلك الصدقة على الآخرين والتوسعة عليهم إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك. باقي سؤال؟ باقي سؤال لو سمحت. تفضل تفضل. هل يجوز إني أسدد فواتير أولادي مثلاً اللي عن المخالفات؟ هم ما عندهم يعني فلوس يسددون، فأنا مثلاً أسددها عنهم من الزكاة. أما المخالفات فتسديدها من الزكاة هو تشجيع لهؤلاء الأولاد ليخالفوا، فلا ينبغي أن يحصل ذلك. لكن إذا كان على الولد دين وسببه وجيه وهذا الدين حال وهو غير قادر على سداده فللوالد أن يسدد دين ولده من الزكاة. شكرا لك يا أم خالد، الله يعطيك العافية، بارك الله فيكم. شيخنا معنا من نجران الأخ أبو عبد الله. هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم يجزاكم خير عنا وعن المسلمين. اللهم عندي طال عمرك يا شيخ، أنا طال عمرك عينت فلوس طايح طال عمرك قدام مجمع، يعني فلوس ما هي بكثير والمجمع ذا كبير يعني مستمر باركة ودك بقاله وحلاقين ودكان ومحلات وكاتب، ما قدرت وش أسوي. لو قلت من الفلوس لا يمكن يكبر علي الناس كلهم يقولون الفلوس لي، ما سليتها وحطيت طال عمرك ما زودت عليها وأشيت بها ناس فقرة، ما أدري هو هذا التصرف صح ولا خطأ، ونويتها صدقت الرأي. الأصل أنك تعلن في هذا المكان، تمر بهذه المحلات وتقول فيه نقود ولا تذكر عددها ورصفتها، فإذا جاء من وصفها تعطيها إياه. أما ما عملته فأنت إن شاء الله متابع عليه، ولكنك تضمن لصاحبه متى استطعت الوصول إليه. جميل، بارك الله فيكم شيخنا، شكرا لك يا أبو عبد الله، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الاتصال الأخير من أم عبد الله. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ربي وفقني على حفظ سورة البقرة الجزء الأول. ولما أحد يسمعني ما شاء الله ممتاز، ولما أسمع لنفسي ممتاز، لما أجي أصلي أقرأ جزء من السورة أثناء الصلاة أجي ألا بعدها أحس إني أنا فوتت آية، أقوم أكمل السورة وأكمل صلاتي على خير، أجي أراجع ألاقي نفسي إن أنا ما قرأت بالترتيب، يعني مثلا آية رقم 3 أنا ما قرأتها، قرأت آية رقم 4 وأكمل صلاتي، هل هذا جائز الصلاة ولا لا؟ أقول احرصي في الصلاة على أن تصلي وتقرأي ما تحفظينه حفظا جيدا، وبخاصة من أواسط السور أو من قصارها. وبالنسبة للسور الطويلة والتي يحصل منك خطأ أو تجاوز لآيات فاتركي هذا. طيب الصلاة جائزة ولا ما هي جائزة؟ أقول إن شاء الله أن الصلاة صحيحة. طيب السؤال الثاني الله يسعدك، بالنسبة للتشهد الأخير أنا أكون ساجدة أدعي دعوات يعني كثيرة، وبعد ما أرفع أكمل الأدعية عن الأموات وعن الوالد وعن الأهل، بعدها ألتفت على اليمين، بعدين أتذكر أني أنا للتسليم طبعا، بعدين أتذكر أني أنا ما قرأت التشهد، أكمل التشهد وبعدها أرجع أسلم. وتسجدين للسهو؟ بس يعني بس. الحمد لله الله يعطيك الخير يا عزيز. شكرا لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.